بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه المنظومة النافعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله والدار الآخرة وبيان منازل السائرين. قال رحمه الله تعالى: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. في هذا البيت تحدث رحمه الله تعالى عن منزلة الصبر الذي هو حبس النفس، وهي منزلة عظيمة تصاحب المسلم في جميع شؤونه، فطاعاته لله تحتاج إلى صبر، وبعده عن المعاصي يحتاج إلى صبر، وما ينوبه ويصاب به من أقدار مؤلمة أيضا مقام يحتاج إلى صبر. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وفي هذا البيت تحدث رحمه الله عن هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصبر، وفي تعليقه على هذا البيت قال: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور، بمعنى أن العبد محتاج إلى الصبر من أجل أن يطيع الله. من لا صبر عنده لن يحافظ على صلاة، من لا صبر عنده لن يحافظ على صيام، من لا صبر عنده لن يحافظ على بر والدين، من لا صبر عنده لن يحافظ على صلة أرحام، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا بد لتحقيقها أن يكون العبد متحليا بالصبر. وقل أيضا مثل هذا في باب المعاصي، فتجنب المعاصي والبعد عنها يحتاج من العبد إلى صبر يكف به نفسه عن معصية الله ويحبسها من الوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. كذلكم يحتاج إلى الصبر فيما يبتلى به من مصائب، والله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا منزلة أخرى من منازل السائرين، وهي منزلة الرضا. قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، بفتح الجيم، قد أصبحوا في جنة وأمان. فهذه منزلة عظيمة من منازل السائرين، وهي أعلى من منزلة الصبر. والرضا أي عن الله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل. وفي الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها، أي في النفس، والرضا تضمحل تلك المنازعة، والرضا تضمحل تلك المنازعة، ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. وهذا الوصف للرضا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى ذكره الإمام العلامة بن القيم في مدارج السالكين في أثناء كلامه على هذه المنزلة، وله رحمه الله في كلامه على هذه المنزلة، منزلة الرضا، كلام عظيم جدا للغاية، ولا سيما في الآثار العظيمة التي تترتب على تحقيق العبد لهذه المنزلة العظيمة. وجدير بطالب العلم أن يقرأ كلامه رحمه الله قراءة دقيقة، ففيه فائدة عظيمة للغاية في هذا الباب، وله أثر على من يقرأه، له أثر عظيم جدا على من يقرأه في التحلي بهذه المنزلة العظيمة، منزلة الرضا. قال: ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل. فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمض، أي أنه يتلقى الأحكام الشرعية، الأوامر، النواهي بصدر منشرح ونفس مطمئنة، أيضا المصائب التي تصيبه أيضا يتلقاها بنفس منشرحة وصدر مطمئن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو جنة لصاحبه، جنة لصاحبه، يعني في كل تقلباته في هذه الحياة الدنيا من أفراح أو أتراح أو مصائب أو نعم أو غير ذلك لا يخرج عن هذه الجنة، مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ماذا يصنع أعدائي بي وجنتي في صدري، وجنتي في صدري. فالجنة التي هي في الدنيا جنة الرضا، جنة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، فصاحب هذه الجنة في نعيم لا تغيره الحوادث التي تقع أو يصاب بها ويبتلى في هذه الحياة. ثم قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. وهنا يتحدث عن منزلة الشكر، عن منزلة الشكر، وأن الشكر يقوم على أركان ثلاثة: بالقلب اعترافا بالنعمة وإقرارا لله سبحانه وتعالى بالفضل والمنة، وباللسان حمدا وثناء على الله سبحانه وتعالى وذكرا له، وبالجوارح عملا بطاعة الله: اعملوا آل داود شكرا. ويقول رحمه الله في الكلام على هذا البيت: الشكر يكون بالقلب، وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها وعدم رؤية نفسه لها أهلا، بل هي محض فضل ربه ويكون باللسان وهو الثناء على الله بها والتحدث بها، ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته، وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته. فإن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى أي منعه شيئا منها شكره أيضا. إن أعطاه شيئا من الدنيا شكره عليه، وإن زوى عنه شيئا منها شكره أيضا، إذ ربما كانت نعمة عليه صارفة منه أو عنه شرا أعظم منها. وإن وفقه لطاعة من الطاعات رأى المنة لله في توفيقه له وشكره عليها، والله المستعان. فمنزلة الشكر منزلة عظيمة جدا، يعترف العبد بنعمة الله عليه سبحانه وتعالى، ولا يرى نفسه أهلا إذا أصيب بصحة أو إذا من الله عليه بصحة أو عافية أو علم أو غير ذلك، لا يقول أنا جدير بذلك وأنا حقيق بذلك وأنا أهل لذلك وأنا وأنا، لا يرى نفسه أهلا، وإنما يعترف لله بالمنة والفضل، وعلى لسانه دائما: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهو يعترف دائما بالفضل للمتفضل وبالنعمة للمنعم سبحانه وتعالى. ثم تحدث عن منزلة عظيمة من منازل السائرين، وهي التوكل على الله عز وجل في الأمور كلها، فقال: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، مع بذل جهد في رضا الرحمن. وهذا البيت فيه بيان للتوكل وإيضاح لحقيقته، وأن التوكل على الله لا بد فيه من اعتماد القلب على الله عز وجل وثقته به سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه لا بد من بذل الأسباب. فالتوكل اعتماد على الله وبذل للأسباب، لا بد من الأمرين معا. قال رحمه الله: يكمل العبد في هذين الأمرين، يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله. ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما، فحقيقة التوكل يجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله. حقيقة التوكل يجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله. الثقة يقول عنها ابن القيم في المدارج، مدارج السالكين، عندما تكلم عن منزلة التوكل قال: هي خلاصة التوكل ولبه، خلاصة التوكل ولبه الثقة بالله. الثقة لا تكون بالنفس، الثقة لا تكون إلا بالله. كيف يثق الإنسان بنفسه وفي الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ الثقة هي اعتماد يقوم في القلب ولا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل أو يتوصل إلى المطلوب. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقي من مجهوده مقدور، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه، أي على الله وحده. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويدر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل، بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. ينبه رحمه الله في هذا الباب على نوعين من الخلل في باب التوكل وبذل الأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وقال: اعقلها وتوكل، وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فالذي يبذل السبب ويعتمد على السبب نفسه لا يعتمد على الله هذا مخذول، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومن يتوكل على الله ولا يبذل السبب فهو أيضا محروم، لأن الله أمره ببذل الأسباب ودعاه إلى فعلها. فلا يتحقق الفلاح إلا بالأمرين: الاعتماد على الله والثقة به، وفي الوقت نفسه بذل الأسباب النافعة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث رحمه الله عن منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا، وهي منزلة الإحسان. قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، أي أنه مطلع سبحانه شهيد لا تخفى عليه خافية، يرى العباد ويرى أعمالهم وأقوالهم. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى اعتقاد حضوره، أي يعمل وهو يعتقد في كل عمل يقوم به أن الله يراه ويطلع عليه سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه منه خافية. فإذا كان العبد في عباداته وأعماله بهذه المنزلة فقد تبوأ منزلة الإحسان. والإحسان هو الإتقان والإجادة، وهو أعلى رتب الدين، لأن الدين ثلاثة رتب بينت في حديث جبريل المشهور: الإسلام والإيمان والإحسان. وأعلى رتب الدين هي رتبة الإحسان. يقول الشيخ رحمه الله في الحديث عن هذه المنزلة قال: هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا. لا يصل العبد إلى الإحسان إلا بتدرج وترقي في أعمال الخير والبر ومجاهدة النفس إلى أن يبلغه، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يحتاج إلى مجاهدة للنفس ودأب ومواصلة مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى إلى أن يبلغ. قال: ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، يعودها أي مرتبة الإحسان نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا ومسرورا بقربه. ثم قال رحمه الله مبينا منزله من منازل السائرين، ألا وهي نصحهم للخلق، نصحهم للخلق طلبا لرضا الرب سبحانه وتعالى. يقول: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. صاحب الخليقة أي صاحب الناس بالنصح، نصحوا الخليقة أي صحبوهم بالنصح، فصحبتهم لهم قائمة على النصح لهم في رضا محبوبهم، أي في الأمور التي ينالون بها رضا المحبوب بالعلم والإرشاد والإحسان، أي الإحسان إلى الناس في بذل معروف، تقديم إحسان، مد يد عون، توجيه وإرشاد، إفادة إلى غير ذلك بالعلم والإرشاد والإحسان. ثم هم مع اختلاطهم بالناس ومماشاتهم لهم وحديثهم معهم، هم معهم بالجسوم، معهم بالجسوم، أما الأرواح والقلوب ففي منزل فوقاني، كل هم قلوبهم هو نيل رضا الله والفوز برضا الله والتماس رضا الله سبحانه وتعالى، لا يبالي سخط عليه الناس أو رضوا، لأن همه كله أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى. فصحبتهم للناس بالجسوم، أما الأرواح ففي منزل فوقاني. قال رحمه الله في التعليق: هذه حالهم مع الخلق أكمل حال وأجلها، فأبدوا لهم غاية النصح، وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير، وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من الشر، فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن، واجتهدوا في إيصال النفع إليهم بكل مقدور من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم وإغاثة ملهوفهم وتعليم جاهلهم وردع ظالمهم ونصر مظلومهم واحتمال أذاهم وكفهم أذى أنفسهم عنهم. ومع هذا فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم، وأما قلوبهم وأرواحهم فإنها تجول حول الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب، فتارة تنكسر بين يديه وتخشع لديه، وطورا تشكره لحبه وتدل عليه لاستحضار بره وقربه، ثم تميل إلى مرضيه فتجتهد في عبادته وتحسن إلى مخلوقاته. فهؤلاء هم الناس، بل هم العقلاء الأكياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على منزلة عظيمة من منازل السائرين، وهي منزلة الرعاية. وهذا البيت في النسخة التي بأيديكم فيه خطأ، والصواب: رعوا الحقائق والمشاهد كلها. خوفا على الإيمان من نقصان. هكذا صواب البيت، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. مكتوب عندكم ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها، هذا خطأ. الصواب رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. والبيت الأول أو الشطر الأول من هذا البيت حصل فيه عدة تصحيفات عجيبة أشرحها لكم. قوله ألا بالله في أوله، هذه دخلت على الناسخ من نهاية الكلام الذي قبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت على الناسخ من هذا الموضع، فكتب هنا ألا بالله، جعلها صدر البيت، صدر هذا البيت ألا بالله. إذن هذه تحذف لأنها دخلت على الناسخ من البيت الذي قبله. ودعوت، دعوت ليس لها معنى، لأن الشيخ في الشرح قال هذه منزلة الرعاية، في الشرح قال هذه منزلة الرعاية. أنا أصلح، لم أقف على نسخة خطية، وسألت كثيرا عن نسخة خطية لم أجد، لكن أصلح من خلال التأمل فقط لي السياق، وأنا على يقين تماما أن هذا الإصلاح هو الصواب في البيت، وأنني إن وجدت نسخة خطية سأجد هذا الكلام الذي رأيته من خلال التأمل. وإلى اليوم يعني سألت بعض أقارب الشيخ هل وجدوا نسخة خطية للمنظومة، قالوا إلى الآن لم نجد. والإصلاح لهذا البيت ما جاء إلا بعد تأمل طويل. كل مرة أشرح هذا البيت أقف هنا وأستشكل المعنى، وفي مرة من المرات يسر الله عز وجل وتأملت حتى تيسر بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير الصواب في هذا البيت. إذن قوله ألا بالله هذه دخلت من الشرح الذي يتعلق بالبيت الذي قبله. دعوت لا تستقيم هنا لأن الكلام عن منزلة الرعاية، لأنه سيأتي معنا في الشرح يقول هذه منزلة الرعاية. فإذا قلنا رعوت لا يستقيم مع الأبيات اللي قبلها، كل الأبيات نصحوا رعوا صاحبوا صاحبوا التوكل عبدوا، كلها بهذه شكروا، كلها بهذه الطريقة، فهذا البيت يكون رعوا، هذا الموضع يكون رعوا، بدل دعوت يصبح رعوا. والخلائق مكتوب عندكم الخلائق، إذا قلنا رعوا الخلائق ليس له معنى، والشيخ في الشرح يقول هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان، لحقائق الإيمان. فالخلائق هذه تصحفت عند الناسخ، الخلائق تصحفت عند الناسخ إلى من الحقائق إلى الخلائق، فيكون صوابها الحقائق. خلاصة القول صواب هذا البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان. والمعنى أي أنهم تعاهدوا منازل الإيمان ومشاهد الإحسان بالرعاية، بالرعاية لها عناية بها وحفظا عليها وإبعادا لها عن كل ما ينقصها ويضعفها، يفعلون ذلك خوفا على إيمانهم من النقصان، لأنهم يعلمون أن الإيمان إذا لم يتعاهد ينقص ويضعف. وفي الحديث عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان يحتاج إلى رعاية، والإيمان شجرة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أرأيتم الفلاح في نخله وبستانه إذا لم يتعاهد

وتضيع الوقت وتشتيت البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بالثناء على أهل هذه الأوصاف، وأن العبد إذا ظفر بهم فقد ظفر بخير رفيق وأفضل صاحب. قال: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، أي من اتصفوا بهذه الصفات وتحلوا بهذه النعوت فهم نعم الرفيق. والله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فهم نعم الرفيق، نعم الرفيق لمن؟ قال: لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. فهؤلاء هم الرفيق الذي مرافقته ومصاحبته تفضي إلى سبل الخيرات والإحسان. قال رحمه الله: فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سير فريقهم، وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقه. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبنا طرق الغضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبال، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان والغفران بشر ما عندنا من التقصير بحقوقه والعصيان، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز عنده في جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قاله مؤلفه رحمه الله: فرغت منه ومن نسخه في 3 شعبان سنة 1333، وهذا الوقت كان عمر الشيخ رحمه الله 26 سنة، 26 سنة كان عمره في ذلك الوقت تقريبا. قوله: والله أسأل وبأسماء حسنى وصفاته ونعمه أتوسل، ذكر التوسل بالنعم. وجدت للشيخ رحمه الله في كتابه التفسير كلاما فيه توضيح لهذا المعنى الذي هو التوسل بالنعم. قال: والتوسل إليه بمنته ونعمه، والتوسل إليه بمنته ونعمه كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه أو دفع نقمه، وبالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه للصلاة والسلام. فقوله بنعمه مثل أن تتوسل إلى الله بنعمة الإيمان أو نعمة بر الوالدين أو نعمة الصلاة والصيام، هذه كلها نعم من الله عليك وهي أعمال لك صالحة أنعم الله بها عليك، والتوسل بها توسل إلى الله بعمل العبد الصالح، وهو باب صحيح من التوسل. والثلاثة الذين توسلوا عندما أطبقت عليهم الصخرة في الغار، كل واحد منهم توسل إلى الله بنعمة من النعم. أحدهم توسل إلى الله بنعمة الله عليه ببره لوالديه، والآخر بنعمة الله عليه بأداء